أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثها عدم الحجية مطلقا. كان الكلام في التخييم الثالث للخبر. قسمنا الخبر بالنسبة لتمامية الحديث وزيادته سندا أو متنان إلى تام ومزيد، وقلنا إن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تعريف الزيادة، وذكرنا قسمين: الزيادة في المتن والزيادة في السند. المقام الثاني في حجية الزيادة. ذكرنا ثلاث الأقوال: القول الأول حجية مطلق الزيادة، القول الثاني التفصيل، فإذا كان للنقيصة مرجح قلنا بالنقيصة، وإن لم يوجد مرجح للنقيصة جرت أصالة عدم الزيادة فنأخذ بالزيادة. القول الثالث عدم حجية مطلق الزيادة من دون تفصيل. لكن قبل أن نأخذ القول الثالث، ربما تكون العبارة غير واضحة في القول الثاني. الشرح واضح، بقي الكلام في العبارة، ضاق الوقت في الدرس السابق وقرأناها سريعا، وبالتالي أقرر ما أخذناه سريعا ثم نبين العبارة ونخلل فيها. القول الثاني يرى التفصيل، فإذا كان للنقيصة مرجح أخذ بالمرجح، وبالتالي نقول بالنقيصة ونأخذ هذا المقدار الناقص، وإن لم يوجد مرجح للنقيصة نقول الأصل عدم الزيادة فنأخذ بالزائد. ما هي مرجحات النقيصة؟ ثلاثة. المرجح الأول إذا كان راوي النقيصة متعددا وراوي الزيادة غير متعدد، فيوجد مرجح في جانب النقيصة وهو تعدد الراوي. المرجح الثاني إذا كانت الزيادة مأنوسة ومألوفة في الأذهان، ففي هذه الحالة يحتمل أن الراوي قد ركن إلى ذهنه وزاد وغفل، فنأخذ بالنقيصة ولا نأخذ بالزيادة. والمرجح الثالث للنقيصة هو أن تكون الزيادة مما تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع، وضربنا مثالا لتنجس الثوب بالدم أو الباول. نضرب مثال آخر في الرواية. عندنا رواية تقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار أخذت في معناها وتفت هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر في نهاية المراحل الأصولية في الكفاية وغيرها والرسائل للشيخ الأنصاري. على كل من ضمن المعاني هذا المعنى المشهور لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. لا ضرر ولا ضرار يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرر، يعني الله عز وجل لم يشرع حكمان ولم يقنن قانونان يضر المكلف، هذا لا ضرر ولا ضرار. فما هو الحكم؟ هذا عدم وجود الحكم الضرري، عدم وجود التشريع الضرري، هذا يوجد تناسب بينه وبين الموضوع. عدم وجود التشريع الضرري وين؟ في الإسلام. عدم وجود التشريع الضرري على مين؟ على المؤمن. فيوجد تناسب بين الحكم وهو نفي الحكم الضرري، وبين الموضوع انه في الإسلام لا يوجد حكم ضرري او على المؤمن. فربما النبي صلى الله عليه وآله قال هذه العبارة بالقصد، لا ضرر ولا ضرار، وسكت. الراوي لوجود مناسبة بين عدم الضرر والضرار وبين الموضوع الذي هو الإسلام أو المؤمن نسب إلى النبي قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. فزيادة القيد على مؤمن أو في الإسلام نقتضيها مناسبة الحكم والموضوع، حينئذ نرجح النقيض الذي قال لا ضرر ولا ضرار. أما على مؤمن أو في الإسلام هذه زيادة تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع، إذا هناك مرجح للنقيض. واضح. الشيخ الأستاذ يقول هذه المرجحات الثلاثة وغيرها من باب المثال إن وجدت عملنا بالنقيصة ولم نعمل بالزيادة، إن لم توجد هذه المرجحات الثلاثة تجري أطالت عدم الزيادة، فهذا قول للتفصيل. واضح. الشيخ الداوري في العبارة ذكر المرجح الأول تعدد الراوي، وذكر المرجح الثاني للنقيصة وهو الزيادة تقتضيها الغفلة وأنسى الذهن، ثم جاء هذه مرجحات للنقيصة، ثم جاء بمرجح الزيادة أصالت عدم الزيادة، ثم بعد ذلك ذكر المرجح الثالث، فجعل الشق الثاني، لما شرح إما أن نقول بالنقيصة وإما أن نقول بالزيادة، لما شرح القول بالنقيصة ذكر قال لمرجحات المرجح الأول، الثاني ما ذكر المرجح الثالث للنقيصة، انطلق إلى القول الثاني مرجح الزيادة، ثم بعد ذلك ذكر المرجح الثالث للنقيصة. كان المفروض يأتي بالمرجحات الثلاثة للنقيصة متتابعة، ثم بعد ذلك يذكر مرجح ماذا؟ يذكر مرجح الزيادة. الآن أنا بقرأ العبارة بتصرفي، واضح ولا؟ يعني راح أذكر المرجحات الثلاثة ورا بعض، ثم أذكر القول الثالث، القول الثاني وهو مرجح عدم الزيادة. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. لاحظ ثانيها، التفصيل بينما إذا كان للمرجح للنقيصة مرجحان، فنأخذ بالنقيصة. ما هي هذه المرجحات؟ مرجحات النقيصة لقضية واحد، كما إذا كان راويها متعددة على واحد. اثنين، أو كانت الزيادة مأنوسة ومألوفة في الأذهان فلا تعتبر الزيادة، بل الحجة هي النقيصة لبعد الاشتباه، حينئذ منطلق النقيصة. الآن لقضية العبارة نقطة أو فاصلة، لاحظ يا العبارة، لاحظ شلون بطل، لاحظ من طرف النقيصة، وكذلك إذا كانت الزيادة مأنوسة، وكذلك لاحظ بعض، وكذلك إذا وكذلك يعني ماذا؟ وكذلك كذلك تعود على ماذا؟ يعني وكذلك لا تعتبر الزيادة، بل الحجة هي النقيصة لبعد الاشتباه حينئذ من طرف النقيصة. واضح العبارة؟ وكذلك إذا كانت الزيادة مأنوسة من جهة مناسبة الحكم والموضوع فهذا مرجح للزيادة، مرجح للنقيصة، الرواية ناقصة والراوي زيد من جهة مناسبة الحكم والموضوع، كما في حديث لا ضرر ولا ضرار على مؤمن أو في الإسلام، فمن جهة المناسبة الموجودة في المقام، في مقام هذا الحديث، المناسبة بين نفي الضرر وبين كون نفي الضرر على المؤمن أو في الإسلام. والله لا يوجد لهم تناسب بين نفي الضرر وبين الإسلام والمؤمن. وأنس الزين بها بالمناسبة بين حكم الموضوع، فلا تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، بل المرجح هما ماذا؟ النقيصة، بل نأخذ بالنقيصة. نقطة الآن لاحظ، برجع للنقطة هلا في الوسط المفروض في النهاية، لاحظ رجع للسطر الثالث وسطه. وأما في غير ذلك، يعني في غير وجود مرجح للنقيصة، فأصالة عدم الزيادة جارية، لأن احتمال الاشتباه من الراوي للزيادة بعيد، والعقلاء لا يعتنون به، لا يعتنون باحتمال الزيادة بخلاف النقيصة. واضح إن شاء الله. يعني لو احنا عندنا الآن هذا البرنامج لو هذا مكتوب على الوورد في الكمبيوتر، نسوي نخلي نضلل هذا المقطع ونسوي لنا هذا المقطع لحظة. وأما نستحقوه نستحقوه، وأما في غير ذلك فأصالة عدم الزيادة جارية، لأن احتمال الاشتباه من الراوي للزيادة بعيد، والعقلاء لا يعتنون به بخلاف النقيصة. نغلق القول، هذا كله نضلل نسوي لنا نخلي في النهاية على أصالة عدم الزيادة نقطة نسوي لافق نخليني ونوصل قوله وكذلك بين قوله حينئذ من طرف النقيصة. صير العبارة واضحة، واضح إن شاء الله. المفروض هذه الطبعات اللي حتى يصححونا هكذا. هذا تمام الكلام في القول الثاني. القول الثالث وهو دقيق، القول الثالث دقيق ينبغي الالتفات إليه، لأن القول الثالث على طرفي نقيض مع القول الأول. القول الأول ما هو مفاده؟ حجية ماذا؟ مطلق الزيادة. الثالث ما هو مفاده؟ عدم حجية مطلق الزيادة، ويقيم أدلة. وبالتالي في مقام إقامة الأدلة يناقش الأدلة الواردة في القول الأول. فتنبه، واضح الكتين. القول الثالث عدم حجية مطلق الزيادة، عمدة الدليل لمن قال بماذا؟ بحجية الزيادة التمسك بأصالة عدم الزيادة. وأما التمسك بالإجماع هذا مخدوش، التمسك بأنها في حكم الحديث المستقل هذا مخدوش. قد يقال هي رواية واحدة وليست روايتين حتى تقول الزيادة في حكم الحديث المستقل. إذن أقوى دليل للقول الأول التمسك بأصالة عدم الزيادة. الآن لبوا دليل القول الثالث إنكار جريان أصالة عدم الزيادة. نتيجة آخر الزهد نحن نذكر أن أصالة عدم الزيادة جارية، واضح، لأننا نطور ونشبر خوافي هذا. مثل ذاك اللي جاء شاف مكتبة عالم كبير وهو عام حج مسكين، الآن قال لي شوف هذا الكتب كلها اللي أنا أعرفه. قال عجيب والله، زين يعني احنا نتعلم احنا شنو؟ قال كل هذه الكتب تقول يا رجال في خوش ادمي. هذا خلاصته. قال لي اذا كان جديد بعد خلاص ما احتاج مدري بعد. والله ولا. المهم الخلاصه ما تقدر اطالب عدم الزياده، مو تقول بعد ما دام ممكن خلاص ما احتاج نحن. انت يا رجال في خوش ادمي. انظر الملاطفه على كل. هنا أنتم تقولون الأصل عدم الزيادة، ماذا تريدون بالأصل بأصالة عدم الزيادة؟ مرادكم لا يخلو من أمرين وكل منهما ليس بتام. الأول. أنتم تريدون أصالة علم من أصالة علم الزيادة، تريدون أصلا عاما يراد به الترجيح الصدوري الذي هو أحد المرجحات العامة. يعني ماذا الترجيح الصدوري؟ لما حينما تقولون الأصل عدم الزيادة، يعني ترجحون أن هذه الزيادة قد صدرت من المصوم عليه السلام وأن المصوم قد قال هذه الزيادة. الآن عندنا رواية لا ضرر ولا ضرار، ورواية أخرى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أنتم تقولون الأصل عدم الزيادة، يعني ترجعون صدور الزيادة في الإسلام من النبي صلى الله عليه وآله، فهذه أصالة عدم الزيادة مرجح من المرجحات العامة التي نستدل بها على صدور الرواية من المعصوم عليه السلام. فتقولون ذو الزيادة في الغالب، بل دائما يكون قد صدر في الواقع. هل مرادكم من أصالة عدم الزيادة؟ وهذا كما سنناقشه ليس بتام. إذن المعنى الأول لأصالة عدم الزيادة الترجيح الصدوري، يعني نرجح صدور الزيادة من المعصوم في الواقع. فكيف ماذا إذا اتككنا الإمام في الواقع نقص أو زاد؟ نتمسك بأصالة عدم الزيادة لإثبات أن الزيادة قد صدرت في الواقع. واضح أو لا؟ هذا المعنى الأول إلى الزيادة. المعنى الثاني إلى الزيادة، لا، نحن لا نقول ماذا نرجح الصدور، ليس المراد الترجيح الصدور، وإنما المراد أن الزيادة أصل عقلائي يجري عليه العقلاء عند الشك في الزيادة والنقيصة، والشارع قد أمضى هذا الأصل العقلائي وعبدنا بهذا الأصل العقلائي. الفرق بين المعنى، المعنى الأول لا نلتزم أن أصالة عدم الزيادة تثبت أن الزيادة قد صدرت في الواقع، واضح أو لا؟ نحن نثبت أن الرواية في الواقع صدرت هكذا. القول الثاني لا يثبت أن الرواية في الواقع صدرت هكذا، وإنما العقلاء عندما يشكون يرتبون أثرا على الزيادة، وترتيب العقلاء للأثر على الزيادة كان بمرأة ونسمع من الشارع وقد أمضى. واضح أو لا؟ ملتفتين. الشيخ الداوري يقول إن قلتم بالمعنى الأول هذا المعنى غيرتا، إن قلتم بالمعنى الثاني هذا المعنى غيرتا، النتيجة لا يمكن الالتزام بأصالة عدم الزيادة. واضح فهرسة المطلات؟ أهم شيء الفهرسة تكون واضحة. إذا كانت الفهرسة واضحة المطلب واضح، لأن العبارة مشوشة. واضح. الآن نتكلم عن الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ يراد بأصالة عدم الزيادة الترجيح الصدوري الذي هو أصل عام ومرجع عام من المرجحات العامة التي تثبت صدور ذي الزيادة. نقول توجد ثلاث حالات. إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون احتمال الزيادة راجحا على احتمال النقيصة. الصورة الثانية، الاحتمال الثاني أن يكون احتمال النقيصة راجحا على احتمال الزيادة. الصورة الثالثة تساوي الاحتمالين. خالد ولا راجع لهذه الاحتمالات. اذا اما احتمال النقيصه راجع اذا هناك قرين على النقيصه، اما احتمال الزياده راجع اذا هناك قرين على الزياده، واما يوجد تساوي بين الاحتمالين، احتمال النقيصه متساوي لاحتمال الزياده ولا مرجح لاحدهما. واضح ان شاء الله. جيد، انتم تقولون عند الشك في الزياده ترجحون احتمال حضور الزياده في الواقع، هذا في حاله واحده يمكن ان نلتزم به، اذا كان احتمال الزياده راجحا. هنا يمكن الأخذ أصالة عدم الزيادة. ومتى يكون احتمال الزيادة راجحا؟ إذا لم يكن لاحتمال النقيصة قرينة، لم توجد قرينة تدل على أرجحية احتمال النقيصة، في هذه الحالة نلتزم بأصالة عدم الزيادة. وأما عند تساوي الاحتمالين أو عندما يكون احتمال ماذا؟ احتمال الزيادة مرجوحا، واضح أو لا؟ في هذه الحالة لا عندما يكون ماذا؟ احتمال عدم الزيادة مرجوحا، في هذه الحالة لا نلتزم بجريان هذه الأضلال. إن قلت كما قال المستدل على القول الأول إن احتمال الزيادة واحد وهو خصوص الغفلة، خصوص الاشتباه، واحتمال النقيصة متعدد لأن الراوي قد يكون غافلا فأنقص، قد رأى عدم الحاجة إلى الزيادة فأنقص، قد يرى غير ذلك من الأمور الخمسة التي ذكرناها احتمال النقيصة. إذن احتمال النقيصة أعم واحتمال الزيادة أخف، ستكون النسبة بين احتمال النقيصة واحتمال الزيادة نسبة العموم والخصوص المطلق. يشتركان في احتمال الغفلة، ربما غفل فأنقص وربما غفل فأزاد على اللولاء، ولكن الأهمية من جهة من جهة النقيصة، لأنه غير الغفلة يوجد ماذا؟ احتمال أنه أنقص لأنه أراد الاختصار، احتمال أنه أنقص لأنه رأى عدم الحاجة، احتمل أنه أنقص لأنه رأى أن هذا المقدار كافي. فإذا النسبة بين النقيصة وبين الزيادة هي نسبة العموم والخصوص المطلق والإطلاق من جهة احتمال النقيصة، وبعبارة أخرى منافئ النقيصة متعددة بينما منشأ الزيادة واحد وهو الغفلة، فينسى احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة، ينسى احتمال الزيادة بأصالة عدم الزيادة أصالة عدم الغفلة. وأما النقيصة فلها منافئ متعددة، فنتمسك ماذا؟ في هذه الحالة نتمسك بالنقيصة ولا نلتزم بالزيادة. واضح أو لا؟ الجواب: من قال أن احتمال الزيادة منشأه واحد واحتمال النقيصة منشأه متعدد؟ نحن لا نسلم، بل كما أن منافئ النقيصة متعددة كذلك منافئ الزيادة أيضا متعددة، فتكون النسبة بين النقيصة والزيادة نسبة العموم والخصوص من وين؟ هما يلتقيان في مورد واحد وهو الغبل. الغبل قد تسبب الزيادة وقد تسبب النقيصة. إذا غفل الراوي وسهى فقد ينقص وقد يزيد. واضح أو لا؟ واحتمال النقيصة متعدد وذكرنا مناشئ غير الغفلة. الآن نذكر احتمال الزيادة. احتمال الزيادة بعد متعدد. عجيب متعدد. نعم متعدد. من هذه الاحتمالات المتعددة للزيادة ما هو احتمال الزيادة؟ الاحتمال الأول إلى الزيادة هو الغفلة. واضح أو لا؟ هذا الاحتمال الأول للزيادة. والاحتمال الثاني نقدم له مقدمة وهو أن الروايات منقولة بالمعنى. وحيث أن الرواية منقولة بالمعنى يحتمل أن الراوي قد زاد من عنده لأنه لم يقتصر على نص المعصوم عليه السلام. أكثر الروايات منقولة بالمعنى. أولا يحتمل أن الراوي قد زاد في الرواية. فقد يزيد الراوي في الرواية لمناسبة الحكم والموضوع. وبوجود مناسبة الحكم الموضوع يتوهم أن الزيادة موجودة في النص. النبي قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الراوي لأنسه بين الضرر وبين التشريع الإسلام فقال في الإسلام. يحتمل أو لا يحتمل؟ فإذا المنشأ الثاني للزيادة على غير الغفلة مناسبة الحكم والموضوع. الغفلة يعني زهل وزاد. هنا ما عند ذهول، عند اندفاع لكن عند اشتباه. وسبب الاشتباه الذي اوجب الزيادة هو مناسبة الحكم والموضوع. هذا السبب الثاني للزيادة. السبب الثالث وجود قرائن في ذهن المتكلم ادت به الى ان يذكر الزيادة. الرواية بظروف معينة وبمجموع قرائن معينة كما لو وردت الرواية في واقع وهذا الراوي شهد الواقع. فبوجود هذه القرائن يذكر بعض الأمور والحيثيات الموجودة في الواقع والإمام لم يذكرها. واضح ولا؟ إذن المطلب الأول الذي نختلف فيه أن من قالوا بحجية مطلق الزيادة قالوا إن منشأ الزيادة واحد وهو خصوص الغفلة ومنشأ النقيصة متعدد. والجواب لا نسلم. كما أن منشأ الزيادة النقيصة متعدد كذلك منشأ الزيادة متعدد. واضح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي نختلف فيه هم قالوا بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. والجواب نحن لا نسلم. نسلم في مورد واحد، إذا كان للزيادة مرجح نقدم أصالة عدم الزيادة، وأما إذا كان للنقيصة مرجح أو تساوى الاحتمال بين النقيصة والزيادة نقدم ماذا؟ نقدم جانب النقيصة. شنو؟ لأنه نقتصر على الأقل لأن النقيصة على كل تقدير محرجة. إنما الكلام في الزيادة ليس تتوقع. لا ضرر ولا ضرار في الروايتين موجودة. في الإسلام في الزيادة هذه موجودة، في النقيصة ما موجودة. هلا لا. فاحتمال النقيصة واحتمال الزيادة موجود وبينهم تساوي ناخذ من النقيصة لأن النقيصة موجودة في ضمن الزيادة. واضح ولا؟ فنأخذ من الناقص. إذا القائل هنا يختلف مع صاحب القول الأول في أمرين. الأمر الأول في وحدة المنشأ الزيادة، ويقول أيضا نبدأ الزيادة متعدد. والأمر الثاني في التقديم، يقول نحن لا نلتزم بأن أصالة عدم الزيادة مقدمة مطلقا على أصالة عدم النقيصة. أدري إحنا مو كلامنا من جهة الحكم، من جهة اللفظ. اللفظ هو وترابها طهورا وطهورا، سنتينهم فيهم وطهورا، واحدة فيها زيادة كلمة وترابها، واضح ولا؟ زيادة اللفظ يحتاج إلى قرينة دالة علينا. وأما هذه وطهورا ما دام متكررة ما تحتاج إلى قرينة، واضح ولا؟ ليس النظر إلى الزيادة والنقيصة في الحكم، الزيادة والنقيصة في اللفظ الوارد في الرواية. نقرأ هذا المقدار. ثالثها، التفت إلى العبارة جيدا، ثالثها عدم الحجية مطلقا، يعني عدم حجية مطلق الزيادة. واستدل على ذلك، واقع هذا الاستدلال هو نافي دليل القول الأول، بأن المراد بالأصل من عدم الزيادة ما هو المراد به؟ هل هو أصل عام؟ هذا الشق الأول، الاحتمال الأول. هل هو أصل عام؟ أي هل يراد به يعني بأصل عدم الزيادة الترجيح الصدوري، يعني ترجيح صدور الزيادة من المحصول، الذي هو هذا الترجيح الصدوري من المرجحات العامة، يعني إذا هذا اللفظ ذكر أو لا من المرجحات العامة أصالت عدم الزيادة، التي توجب أقربية فيها، يعني أقربية في الزيادة، أقربية في الزيادة دائما أو غالبا إلى الواقع، يعني الأقرب في الواقع أن الإمام قد صدرت منه هذه الزيادة. واضح أو لا؟ العبارة واضحة فيها خلل في الزين، الذي يراد به الترجيح الصدوري يعني صدور الزيادة من المعصوم، الذي هو من المرجحات العامة هذا الترجيح الصدوري، شلون المرجحات العامة؟ التي توجب أقربية فيها، يبين لماذا هم المرجحات العامة؟ لأنه يوجب أقربية، يعني الأقربية إلى الواقع، أقربية فيها يعني بالزيادة دائما أو غالبا. في الغالب الإمام قال، أو لا دائما يكون قد قال هذه الزيادة إلى الواقع. واضح؟ فاصل هذا الشق الأول، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أو يراد به يعني بأصل عدم الزيادة الأصل العقلاء، يعني العقلاء في حياتهم العملية إذا دار الأمر بين احتمال الزيادة والنقيصة يلتزمون بعدم الزيادة، أي أصل مستقل، يعني أصل يستقل به العاقل بقطع النظر عن الشارع والتعبد. ذاك الأول يقول لا ترجيح صدور، يعني الشارع حبذنا به، واضح ولا؟ الثاني ما يقول الشارع حبذنا به، العقلاء جروا عليه، أي أصل مستقل فهم تعبدا، يعني الشارع حبذنا بما جرى عليه العقلاء. فالأصل هو ماذا؟ العقلاء. في الاحتمال الأول ليس الأصل هو العقلاء، واضح ولا؟ الأصل الشارع. زين يا الله. أما الأول، يعني الاحتمال الأول، فإنما يوجب ذلك، يعني فإن أصل عدم الزيادة يوجب ذلك، يعني يوجب ترجيح عدم صدور الزيادة. الآن يذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، إذا لم يكن لاحتمال النقيض قرينة من جهة أخرى، يعني لا توجد، يعني إذا أحيانا هناك قرينة من جهة أخرى تدل على النقيض فنأخذ بالنقيض، لكن إذا لم يكن لاحتمال النقيض قرينة من جهة أخرى في هذه الحالة نأخذ بماذا؟ نأخذ بأصالة عدم الزيادة. لكن وأما إذا كان متساويين هذا الاحتمال الثاني، يعني تساوي احتمال الزيادة والنقيض احتمال الثالث، أو كان عدم الزيادة مرجوحا بالنسبة إلى عدم النقيض، يعني عدم النقيض راجح وعدم الزيادة مرجوح، هذا الاحتمال الثالث. هو معطوب هكذا تعبير في الأسهل، توجد ثلاثة احتمالات. الأول احتمال الزيادة راجح على احتمال النقيصة، فنأخذ بالزيادة. الثاني احتمال النقيصة راجح على احتمال الزيادة، فنأخذ بالنقيصة. الثالث تساوي الاحتمالين، احتمال النقيصة واحتمال الزيادة، فنأخذ بالنقيصة. واضح ولا؟ إذا في صورة نأخذ بالنقيصة تساوي الاحتمالين، وإذا كان احتمال النقيصة راجح، وفي مورد واحد فقط نأخذ باحتمال الزيادة، إذا كان احتمال الزيادة راجحا فنأخذ بالزيادة، لا من باب أصالة عدم الزيادة، من باب رجحان احتمال الزيادة. واضح ولا؟ فإذا من أمر أصلا بأصالة عدم الزيادة، احنا نأخذ بالزيادة لوجود مرجح للزيادة، قرينة غيره بحيث توجب راجحية احتمال الزيادة على احتمال النقيصة. واضح ان شاء الله. يقول فلا وجه لتقديم أصالة عدم الزيادة. الآن يشرح في بيان هذه النقطة الأولى، أنتم رجحتم عدم الزيادة على عدم النقيصة لأن منشأ الزيادة واحد ومنشأ النقيصة متعدد، نحن لا نسلم منشأ الزيادة أيضا متعدد. واضح ولا؟ لاحظ الآن المطلب. قال فإنه وإن كان الذهول طبيعي يوجب ترك الشيء لا إثبات الشيء، يعني الذهول عادة الإنسان يزيد من الجسم ما يزيد، وذلك لأن منشأ الزيادة هي الغفلة، يعني هي خصوص الغفلة، يعني منشأ وحيد للزيادة وهو الغفلة. هذا الآن قول منه الذي يلتزم بالحجية مطلقة، يقرر الكلام ثم يناقش، بخلاف النقيصة، يعني بخلاف منشأ النقيصة فإن لها مناشئ أخرى. الآن يبين المناشئ الأخرى، طبعا المنشأ الأول لغفلة، المنشأ الثاني كالاختصاص في النقل على بعض الكلام، هذا المنشأ الثاني للنقيصة. المنشأ الثالث أو توهم تساوي وجود الزيادة وعدمه في المعنى، ما دام توهم تساوي ما يحتاج يذكر الزايد، المعنى واحد، وغير ذلك من أسباب النقيصة اللي وين ذكرناها مناشئ النقيصة، ذكرناها صفحة 426 حينما قال هذا مضافا إلى أن هناك دواعي أخرى يحتمل النقص من أجلها، الفقرة الثانية الصفحة المقابلة 426 زين. أو توهم تساوي وجود الزيادة وعدمه في المعنى وغير ذلك، يعني من مناشئ النقيصة. بخلاف الزيادة فإن الزيادة لا تحتاج إلى منشأ إلا مجرد الغفلة، يعني الزيادة ليس لها منشأ إلا ماذا؟ إلا الغفلة. هذا المطلب الأول. ما هو المطلب الأول؟ الزيادة لها منشأ واحد بينما النقيصة لها مناشئ متعددة. الثاني ولذلك يقدم عدم الزيادة على عدم النقيصة. لماذا يقدم عدم الزيادة على عدم النقيصة؟ لأن احتمال النقيصة احتمال الزيادة خاص بخصوص الغفلة، بينما احتمال النقيصة عام بعموم مناشئ النقيصة، فإذا يوجد عموم وخصوص مطلق الإطلاق من جهة اللطيفة والخصوص من جهة الزيادة، واضح ولا؟ يقول ولكن كلا الأمرين غير تامين في الروايات. في الروايات كلا الأمرين غير تام. ما هما كلا الأمرين؟ الأمر الأول وحدة منشأ الزيادة وتعدد منشأ النقيصة، على ما سلمة. كما أن احتمال النقيصة منازل النقيصة متعددة، أيضا منازل الزيادة متعددة. الثاني تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، هذا أيضا ما سلمة. فواضح ولكن كلا الأمرين، كلا الأمرين، الأمر الأول قوله فإنها بخلاف الزيادة فإنها لا تحتاج إلا إلى منشأ واحد، إلا إلى مجرد الغفلة، هذا ما سلمة. غير الغفلة توجد أسباب. الثاني اللي ما سلمة قوله ولذلك يقدم عدم الزيادة على عدم النقيصة. واضح الكلام أو لا؟ احنا طولنا واجب لأن العبارة مخبوطة. ولكن كلا الأمرين غير تامين في الروايات. الآن يتطرق إلى الأمر الأول، من قال أن منشأ الزيادة مختص بخصوص الغفلة؟ هناك منازل أخرى للزيادة. قال لأن الروايات حيث أنها منقولة بالمعنى كاستعمال ثاني غير الغفلة، فاحتمال فهم مناسبة الحكم والموضوع هذا قد يوجب الزيادة، هذا المنشأ الثاني للزيادة. ثالث أو وجود قرائن في ذهن المتكلم، هذه القرائن أدت به للمتكلم إلى توهم أن الزيادة موجودة في كلام المتكلم لو المحصول، فأضاف هذا المتكلم وهو الراوي، وبالتالي وعليه يعني وبناء على أن احتمال الزيادة قد يكون له منشأ آخر غير الغفلة من هذه المناشئ مناسبة الحكم والموضوع وجود قرائن، فأصالة عدم الزيادة على المطلب الثاني الآن اللي معي سلمة. وعليه بناء على تعدد منشأ الزيادة فأصالة عدم الزيادة لا ترجح على عدم النقيصة. ليش؟ لأن احتمال الزيادة له منافع متعددة، وكذلك احتمال النقيصة له منافع متعددة. جيد، أنت تقول لا لا لا لا، نحن لا نسلم، نحن نرجح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، نحن نرجح الزيادة على النقيصة، واضح ولا؟ نقول هذا الترجيح يوجب الظن أو يوجب الاطمئنان، في الغالب يوجب ماذا؟ الظن، والظن لا يوجب من الحق شيئا. نعم هذا الترجيح لو أوجب الوثوق والاطمئنان قلنا به، لكن أين له أن يوجب الوثوق والاطمئنان؟ واضح إن شاء الله. يقول وعلى فرض الترجيح فإنه هذا الترجيح يعني ترجيح جانب الزيادة على جانب النقيصة لا يوجد سوى الظن، وهو هذا الظن غير معتبر إذ لا يغني من الحق شيئا، لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام دليل على حجيته، ولم يقم الدليل على حجية هذا الظن في المقام. نعم إذا أفاد الوثوق والإطمئنان أفاد ما هو فعل فعل، يعني نعم إذا أراد الترجيح الوثوق والإطمئنان، ترجيح جانب الزيادة على النقص أراد الوثوق والإطمئنان، فلا بأس به من جهة حجيتنا الوثوق والإطمئنان، واضح. وبناء على هذا يعني وبناء على تعدد منشأ كل من النقيصة والزيادة، بناء على هذا التعدد ماذا نقول؟ بناء على هذا التعدد لاحظ يا العبارة، وبناء على هذا يعني تعدد منشأ كل من النقيصة والزيادة، فليست النسبة بين منشأ الزيادة ومنشأ النقيصة عموم مطلق، بحيث يكون منشأ النقيصة أعم ومنشأ الزيادة أخف مخصوص لخصوص الغفلة، وهم خصوص مطلق الإطلاق من جهة النقيصة وخصوص من جهة الزيادة، بل عموم من وين؟ اثنينهم يتفقون في مورد واحد الطائر الابيض وهو الغفلة، وكل منهم يفترق عن الاخر. في موارد أخرى مناسبة الحكم والموضوع قد تؤدي إلى زيادة والنقل، فلأن الراوي إنه ما درى أن الزيادة غير مضرة بالمقام في حالتها، بل عموما من وقت فلا بد من ملاحظة كل احتمال، يا احتمال الزيادة أو احتمال النقيصة على حدة ثم الحكم عليه. يعني لاحظ احتمال الزيادة هل له مرجحة، احتمال النقيصة هل له مرجحة، هل توجد قرائن للزيادة هل توجد قرائن للنقيصة، إذا قامت القرائن على أي منهما أخذنا به. هذا تمام الكلام في مناقشة الله لك عدم الزيادة بناء على الوجه الأول الترجيح الصدوري، وأن بناء على المعنى الثاني أنه أصل عقلاء يعبدنا به الزيادة نتكلم عنه، وأما الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.